وقال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا سبيد بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد من اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يؤقب معك فليؤقب ومن شاء فليقفل فكنت في من أقب معه قال فغنمت أواخر زواج عدد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب بعد علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. ثم أورد في ذلك أحاديث أولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لأصحاب خالد من أراد أن يعقب فليعقب ومن أراد أن يقبل فليقبل. قال فكنت في من عقب فغنمت أواقي ذوات العدد. هذا الحديث يدل على بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من أراد أن يعقب فليعقب يعني من أراد أن يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وأرضاه كما كان مع خالد يكون مع علي ومن أراد أن يقبل فليقبل يعني من أراد أن يرجع فليرجع يعني من أراد أن يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل وهذا هو التعقيد ومن أراد أن يقبل فليقبل يعني فليرجع. معناه أنهم كانوا مع أمير وانتهت مهمة الأمير الأول الذي هو خالد ثم أرسل أمير آخر وهو علي رضي الله عنه وأرضاه فأمر أو أرشد الذين كانوا مع الأمير الأول أنهم بالخيار من أراد أن يعقب يعني أن يعود مع خالد ومع علي وأن يبقى معه فعل ومن أراد أن يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت أواقي لواتي عدد يعني حصله شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ذكر كرم الله وجهه في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إنه اشتهر إطلاق عليه السلام عند ذكر علي وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النساخ قال هذا من عمل نساخ الكتب وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة الترضي عن الصحابة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه وهذه الطريقة التي سلكوها مع الصحابة لا فرق بين واحد وآخر وإنما هذا قال إنه من عمل نساخ الكتب هم الذين حصل منهم هذه الأشياء وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه. قال رحمه

صنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب معه جماعة من أحدث يعني من قومه بمقدار 150، وكانوا على خير، وكان هو لا يثبت على الخير. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مبين حاله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخير بعد ذلك، وذهب وقضى على ذلك الصنم وأحرقه وقتل من كان حوله، وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. فجاء رسول جرير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إني ما جئت إلا وقد حرك هذا الجمل الأجرب، بمعناه أنها تغيرت حالها وأنها قضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له ومن معه وبركة، يعني دعا لهم بالبركة وأثنى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا في هذه المهمة، وجرير رضي الله عنه وأرضاه كان سيدا في قومه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يبايع يأتي إليه الرجال يبايعون على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف عليه الصلاة والسلام إلى كل أحد ما يناسبه. ولما كان جريرا سيدا مطاعا كان من جملة ما بايعه عليه مثل كل مسلم، وهذا جاء عن جريرة لبيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل كل مسلم، لأنه لما كان بهذه المنزلة وضيع على النصف، يعني معنى هذا أنه يبلي بلاء حسنا ويحصل منه فوائد عظيمة، حيث حضرت منه مبايعة على النصف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره يعني على هذا الوفد وهذا البعث الذي بعثه ليدمر هذا الصنم، وأخبر عن ما يشعر به من النفس وأنه ليس من الخير الذين يكتفون عليها. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا، وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ذلك يثبت على الخير، ومكنه الله عز وجل من القضاء على ذلك الصنم وتدميره وإحراقه وقتله من حوله. أرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يبشره بذلك ومن يخبره بذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ولمن كان معه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخسعم وبديلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقه. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يبنى أبا أرطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرف. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات. وهذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لما حصل لجرير رضي الله عنه وأرضاه بعد دعوة رسول الله عليه الصلاة له بأن يثبت، بأن يثبته الله عز وجل، وكان لا يثبت على الخيل. قال: فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني بكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هادية مهدية، فقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال: ما وقعت عن فرس بعدها، يعني معناه من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة، أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، يعني ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثير منهم في ثبوتهم على الخير. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالبردة، فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. ومن الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوتهم على الخير، يقول: كأنهم في ظهور الخير من الضروبة، من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخير مبتوربة، مثل الشجر اللي مات فوق رؤوس الجبال، يعني ثابت الشجر ثابت على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخيل كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أعالي الجبال. فجرير رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستقسم بالأزلام، وأنه قيل له أن رسول الله ها هنا، وأنه إن تمكن منه ضرب عنقك، فبينما هو كذلك إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله ولا أعلم عنقك، فكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من توفيق الله عز وجل لجرير، وكونه وأن الله استجاب لنبيه حيث قال: واجعله هادية مهدية، إن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعجرة وبني القيل. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين. والحديث الذي مضى في قصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيف بن أبي حازم، وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن الأثر مثل الجنة غيره، فإنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة وهم من كبار التابعين، وهو قيس بن أبي حازم، وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لقي العشرة وروى عنهم وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق لهم الرواية عن العشرة. ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذات الثلاثة وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فيها أبو بكر وعمر في هذه الغزوة، أبو بكر وعمر، وقد أمر فيها عمرو بن العاص. فلما أمره وأرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من أحب الناس إليك؟ فقال: من الذي قال هذا؟ أول ما سأله قال مالك؟ الأب والثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على ذي الصدع فأعطيته وحلت أجل الناس وأحب إليه أجل الناس على عائشة. يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه، فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم عد رجالا و فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عد رجاله، ثم قال: سكت مخافة أن يجعلني في آخره. لما رأى أنه عد أناس فهو لما رآه ولاه، مع أن أبا بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي هو أميره، جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر هو أحب الناس إليه، ثم عمر، ثم عد رجاله، ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه. والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار وعلى هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، وأن الولاية وكون يعني أحد الناس يولى لا يدل على أفضليته على من ولي عليه، وأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، إما لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي ولي يعني في هذه الناحية وفي هذا الأمر الذي ولي به أو لغير ذلك. المهم أن تولية شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل. وليس من شرط الولاية أن يكون الفاضل هو الذي يقدم فيها، فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه، كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وفي أيضا منقبة لعمر من عمر رضي الله عنه حيث أمر حيث ولي في هذه على هذا الجيش، لكن لا يعني أنه أفضل ممن ولي عليه، ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له، لا على أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه، فإن فيهم من هو أفضل منه، وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه.